وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا Thank you.

ولقد جاء اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض السماوات والأرض يعذب من يشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.